كل اللي بنحكي فيه ده كلسة بتقول لي أين كان. طيب واحد تاني بيقول أقدم ليكم التهنئة بعيد الميلاد، نشكرك وعقبال يا ربي إن احنا نهني بعيد القيامة المجيد القادم أمين، عندما يكون أجازة عامة وشاملة لكل المصريين ليكون باكورة وبشارة مفرحة لنا لنهضة شاملة على كل أرض مصر، ليتمجد اسم ربنا يسوع المسيح وتكون مصر للمسيح أمين. في الورقة الأولانية إن كنا نؤمن إن المسيح له كل المجد هو الله، وزي ما هتكلم بعدين إن كان النهاردة أو غير النهاردة، نؤمن أنه هو المالئ الكل. هو المالئ إيه؟ الكل. السؤال البسيط من الإنسان العقلاني اللي ممكن يقول لما كان ربنا أو المسيح على الأرض كانت السماء فاضية؟ لو كنتوا بتؤمنوا إن المسيح هو ربنا كانت السماء فاضية؟ لا. شوف الآية الجميلة اللي يقولها رب المجد يسوع، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فرب المجد يسوع هو النور الحقيقي اللي جه في الجسد للعالم، لكن هو الله الذي لم يره أحد قط، المالئ الكل. فبيقول النور الحقيقي أتى إلى العالم، النور أشرق والمشرق من العلاء، ودخل لعالمنا في صورة إنسان له كل المجد بلا خطية، لكن هو الله المالئ إيه؟ المالئ الكل، المالئ الكل. فهو بيتمم عمل الفداء كإنسان، وذاق الموت بالجسد كإنسان، لكن الله وحده لا يحد لا في صورة الناس ولا بالزمان، لأنه فوق الزمان وفي اتضاع مبارك وضع نفسه تحت الزمان، والذي لا يحد وجد ذاته أو أوجد ذاته في صورة إنسان بلا خطية عشان يتمم خلاصنا. نيجي لعيد الميلاد والأجازة الرسمية، واللي بيقول إن شاء الله نعيد في أجازة عيد القيامة المجيد. أنا هقول لك حاجة قالوها لي امبارح، أنا قلت ما عنديش تلفزيون، لكن حكولي جابوا كلام كتير في التلفزيون عن إيه؟ عن الميلاد، شفته طبعا. وبعدين مشيوا بالقصة لغاية ما جم عند إيه؟ عند الصليب، وجابوا سحابة وجابوا الآية اللي تقول إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. شفتوا الكلام ده؟ اللي شاف يرفع ايده. يعني ايه؟ يعني هقول شيء مهم كل انسان مسيحي ياخد باله منه. بركة كبيرة ان احنا صار لينا اجازة في عيد الميلاد، واجازة رسمية، واحنا بنشكر ربنا عليها، وبنشكر سيادة الرئيس حسني مبارك عليها. لكن في شيء مهم أحب أنبه عليه، لأن الشيطان ممكن يلعب لعبة في الحكاية دي. إيه اللعبة؟ إن إحنا بنعيد بعيد ميلاد المسيح له كل المجد زي ميلاد أي إنسان تاني، ودي لعبة. يعني المسيح هو إيه؟ إنسان مخلوق،